بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية في جدة، فإن رقم هذا الشريط هو 62D/1240,000، وهو الشريط 45 من شرح كتاب التوحيد. حتى من أعمال القلوب هي عبادة قلبية، أما الصلاة والصوم والحج هي أعمال ظاهرة، أعمال على الجوارح، كذلك الذكر والتسبيح والتهليل هي أعمال على الجوارح، تسمع وترى، لكن المحبة التي في القلب هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فهي عبادة قلبية وعمل قلبي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن تظهر علاماته، تظهر علاماته. المحبة على قسمين، محبة على قسمين، القسم الأول محبة العبادة، والقسم الثاني المحبة الطبيعية. أما القسم الأول وهو محبة العبادة فهو الذي يقارنه الذل والخضوع للمحبوب، الذي يقارنه الذل والخضوع للمحبوب هذه محبة العبادة. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما حبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت الخطبان. هذا تعريف العبادة، عبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، حتى مع الذل والخضوع هذه العبادة. أما إذا أحببت شيئا ولم تخضع له فهذه ليست عبادة، كما تحب ولدك، تحب المال، تحب الأكل والشرب، هذه ليس معها خضوع، هذا طبيعي، ليس معها خضوع ولا ذل، هذه ليست عبادة كما يعني. فعبادة محبة العبادة هي التي يقاربها الذل والخضوع للمحبوب والانقياد له، هذه محبة العبادة. فمن أحب شيئا وخضع له وذل له غير الله سبحانه وتعالى فهو مشرك التلك الأسباب، كحالة عباد الأصنام الذين يحبون الأصنام. ومحبة العبادة على قسمين: محبة لله سبحانه هذا واحد، والثاني محبة لأجل الله، محبة لأجل الله، وهذا القسم الثاني تابع للأول، محبة لأجل الله كمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة وعباد الله الصالحين، هذه محبة لأجل الله. محبة لله وهذه محبة العبادة، وكذلك محبة لأجل الله وهذه محبة عبادة، لأنها لله سبحانه وتعالى، يحب المرء كما يأتي لا يحبه إلا لله. هذا تابع للنوع الأول ومتفرع عليه. فمن أحب الله أحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى وأبغض ما يبغضه الله من الأعمال ومن الأفكار. أما القسم الثاني وهو المحبة الطبيعية فهذه التي لا يقارنها ذل ولا خضوع للمحبوب، فهي ثلاثة أقسام. القسم الأول محبة الشهوة، فأن يحب الإنسان الطعام والشراب والجماع والزوجة، هذه محبة الشهوة طبيعية، خلقها الله في بني آدم بل حتى بالحيوانات. يعني محبة طبيعية فهو نية ثانية. النوع الثاني محبة إجلال، محبة إجلال وتوقير، فمحبة الولد لوالده، محبة الولد لوالده هذه محبة إجلال وتوقير للوالد، تعظيم له لأنه أعظم محسن على الولد بعد الله سبحانه وتعالى. حسن إليك ورباك وغزاك وحنى عليك ودافع عنك وأنت لا تملك دفاع عن نفسك حتى تبر، فأنت تحبه من أجل ذلك. حبة إجلال ومكافأة وتقدير له. القسم الثالث محبة إشفاق، محبة إشفاق، فمحبة الولد الوالد لوالده، فالوالد يحب الولد محبة إشفاق يشفق عليه فيرحمه ويحن عليه. هل تسمى محبة الإشفاق؟ هذه أقسام المحبة الطبيعية، محبة شهوانية، فمحبة الأكل والشرب والجماع وغير ذلك، محبة إجلال، محبة الولد لوالده، محبة إشفاق، فمحبة الوالد لولده. وهذه المحبة هي أقسامها الثلاثة لا تكون عبادة، لأن الله فطر عليها بني آدم. ومحبة الله سبحانه وتعالى لها علامات ودلالات تدل عليه. ما كل يدعى محبة الله يكون صادقا حتى تقوم الأدلة على ذلك. وأعظم الأدلة على محبة الله اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. لما قالت اليهود إننا نحب الله امتحنهم الله بهذه الآية، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولهذا تسمى هذه الآية آية الامتحان، آية الامتحان. امتحان من؟ امتحان من يدعي محبة الله سبحانه وتعالى. فإن كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم فهو صادق، وإن كان مخالفا للرسول صلى الله عليه وسلم فهو كاذب، كاليهود الذين نزلت فيهم هذه الآية. وكذلك ظلال هذه الأمة من الصوفية الذين يزعمون أنهم يعبدون الله بالمحبة، صوفية يعبدون الله بالمحبة، الزعم يقولون لا نعبده خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، ولكننا نعبده لأننا نحبه، لكنهم كاذبون بدليل أنهم لا يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يتبعون أصحاب الطرق والمشايخ، النقشبندية مع النقشبندي، خالد النقشبندي، التيجانية مع التيجاني، القادرية، عبد القادر الجيلاني بجانبه، وإلا عبد القادر رحمه الله عبد القادر وعالم جليل محب لله ولرسوله، مشهور بالصلاة والزهد والورع، لكنهم كذبوا عليه، فهم ينتسبون إليه انتساب كبير. وكذلك بقية أصحاب الطرق لا يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يتبعون مناهج مشائخهم المخالفة لمنهج الله سبحانه وتعالى، المخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهم اتبعوا الرسول قالوا لا، إن مشايخنا يأخذون عن الله مباشرة، الرسول إنما هو للعوام، الرسول إنما جاء للعوام، أما نحن خواص وقرنا إلى الله نأخذ عن الله مباشرة. يزعم مشايخهم أنهم أخذوا عن الله في التيجان فإن الله قال له كذا وأمره بكذا فهو ليس بحاجة إلى الرسل والعياذ بالله. فغيرهم من الصوفية يقولون أنتم يقولون لأهل السنة أنتم تأخذون دينكم عن ميت عن ميت، يقصدون السند عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نأخذ ديننا عن الله مباشرة. هل هذا مسلم الذي يقول هذه المقالة؟ قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحبكم الله. فهم كاذبون. الذي يحب الله اتبع رسوله صلى الله عليه وسلم بنص هذه الآية، ولا يحيف عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يطيع أحدا كائنا من كان غير الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أطاع الرسول، من أطاع الرسول إنه يطاع، أما من خالف الرسول فإنه لا يطاع مهما كان. فهم كاذبون، اليهود كاذبون، لأنهم لم يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصوفية كاذبون أنهم لم يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاروا يعبدون القبور والأضرحة ويأخذون دينهم عن أصحاب الطرق المخالفة لهدي الرسول. وإذا قيل لهم هذا مخالف لهدي الرسول قالوا ما لنا ولا الرسول، الرسول يعني العوام، أما نحن خواص ما نحتاج إلى رسول. وقائمة بل بعضهم يقول ما عليه تكاليف لأنه وقف خلاص، لا عليه صلاة ولا صيام ولا حج. من درجة عظيمة إذا نال محبة الله عز وجل. والثانية يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، أي ثمرات المحبة، محبة الله عز وجل. كما قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. هؤلاء هم السادان الذين صدقوا في محبته، لأنهم اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العلامة الأولى، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. العلامة الثانية أن يقدم محبة الله على محب على ما تحبه نفسه، فإذا تعارض ما تحبه نفسه مع ما يحبه الله قدم ما يحبه الله. وهذا في الآية التي ساقها المؤلف رحمه الله بقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه ثمانية أشياء يحبها الإنسان، الإنسان يحب أباه ويحب ابنه ويحب أخاه ويحب عشيرته وقبيلته ويحب المال ويحب التجارة ويحب البلد بلده ويحب المسكن المريح. هذه محبة طبيعية لا لوم فيها كما سبق، إلا إذا قدمها على محبة الله فإنها حينئذ تكون محبة محرمة، محبة محرمة ومعصية لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال فتربصوا انتظروا على وعيد، انتظروا ما لا يحل به حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني فمن ترك الجهاد والهجرة، من ترك الجهاد والهجرة وجلس في بلده لأجل التجارة والمسكن ومن أجل العشيرة والأولاد والآباء، وترك الجهاد والهجرة، فهذا قدم محبة هذه الأشياء على محبة الله وهو متوعد بهذا الوعيد. أما من هاجر إلى الله ورسوله وجاهد في سبيل الله فهذا بالعكس، قدم محبة الله على ما تحبه نفسه. ولهذا المهاجرون رضي الله عنهم نالوا أعلى الدرجات لأنهم تركوا هذه الأشياء لله عز وجل. خرجوا من أموالهم ومن أولادهم ومن بلادهم ومن مزارعهم ومن تجاراتهم، خرجوا من كل شيء وهاجروا إلى المدينة وجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه علامة المحبة الصحيحة، أن يقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه. فإن كان بالعكس فإنه كاذب في محبته لله عز وجل، وإيمانه ناقص، لكن لا يصل إلى حد الشرك الأكبر، لكن إيمانه ناقص ومتهدد بالوعيد. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. سماهم فاسقين، والفسق المراد به الخروج عن طاعة الله، لكنه فسق دون فسق، ليس الفسق المخرج من الملة. هذا في من ترك الجهاد والهجرة وآثرها على آثر هذه الأشياء عليها. وكذلك كل من قدم ما يحبه نفسه على ما يحبه الله، فمن نام في منامه وترك صلاة الفجر مع الجماعة، هذا قدم ما تحبه نفسه على ما يحبه الله. أما من قام وتوضأ وذهب إلى المسجد فهذا قدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه. من بخل بالمال عن المحتاجين والمعوزين حبا للمال، هذا قدم ما تحبه نفسه على ما يحبه الله سبحانه وتعالى، لأن الله يحب المحسنين. وهكذا كل من قدم ما تشتهيه نفسه من ملاذها وشهواتها ومحبوباتها على ما يحبه الله ورسوله فهو من أهل الوعيد في هذه الآية الكريمة. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. من غش في البيع والتجارة وكذب على الناس وقبل الرشوة وأكل الربا ولم يتحرز من الحرام، فهذا قدم ما تحبه نفسه وما تشتهيه نفسه على ما يحبه الله ورسوله، فهو متوعد في هذا الوعيد. وهكذا قس على هذا كل من قدم ما تشتهيه نفسه على ما يحبه الله ورسوله فهو من اهل هذه الآية. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. العلامة الثالثة او الدليل الثالث على صدق محبة الله ان يحب ما يحبه الله من الاشخاص ومن الاعمال، وان يكره ما يكرهه الله من الاشخاص ومن الاعمال، وهذا ما يسمى بالولاء والبراء. الولاء والبراء، هذه المحبة الصادقة. من احب في الله ووالى في الله وعاد في الله فانما تنال ولاية الله. الولاية بالفتح هي المحبة، اما الولاية بالكسر فهي الامارة والوظيفة. هذه ولاية امارة وظيفة، اما الولاية بالفتح فهي المحبة. هنالك الولاية لله الحق، محبة. الدليل الثالث او العلامة الثالثة على محبة الله ان يحب ما يحبه الله، وفي مقدمة من يحبهم الله الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم من بعده صحابته الكرام، ثم من بعدهم بقية المؤمنين الى ان تقوم الساعة. يحبهم في الله، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. مقدمة من يحبون من الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي خلفاء الراشدون، ثم تقية المهاجرين والأنصار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أبغضهم وشتمهم وعاداهم فهو عدو لله وليس حبيبا لله سبحانه وتعالى. فالذين يسبون الصحابة ويبغضون أبا بكر صديق الأمة ويبغضون عمر وعثمان وعليا والمهاجرين والأنصار وأصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوان، هؤلاء أعداء لله ولرسوله، لأنهم يبغضون من أحبه الله ورسوله. وسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. من هم هؤلاء؟ هم الذين قاتلوا أهل الردة، وقائدهم هو من؟ أبو بكر الصديق. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أدلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. من هم؟ أبو بكر وأصحابه الذين قاتلوا أهل الردة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخضعوه للإسلام. هؤلاء هم الذين يحبهم الله ويحبونه. فمن أبغضهم وعاداهم فهو عدو لله سبحانه وتعالى. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. هذه علامة عظيمة. وكذلك تبغض من أبغضهم الله من الكفار والمنافقين والمرتدين، تبغضهم لأن الله يبغضهم، أنت لا تبغضهم لأنهم أساءوا إليك أو أنهم ما أعطوك شيء من المال، هذه شهوانية. أنت تبغضهم لأن الله يبغضهم، ولو كانوا أقرب الناس إليك في النسب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. الولاء والبراء، هذا من علامات محبة الله ورسوله، وهو دين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا إلى متى؟ حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا الحب بالله والبغض بالله، وهو دليل على صدق محبة الله التي هي أعظم أنواع العبادة. نرجع إلى النصوص التي ذكرها الشيخ رحمه الله، ونحن فسرناها إجمالا لكن نرجع إليها تفصيلا. أما قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، من الناس يعني المشركين. ومن للتبعير، لأن ما كل الناس مشركون ولله الحمد، ما تخلو الأرض من عابد لله سبحانه وتعالى أبدا، فما كل الناس يطبقون على الشرك، ولكن قد يكون الأكثر مشركين وكافرين. لكن لا يمكن أن تخلو الأرض من عبد صالح لله إلا عند قيام الساعة. إذا خلت الأرض من الصالحين نهائيا قامت القيامة وخربت الدنيا. ولهذا جاء في الحديث لا تقوم الساعة في الأرض من يقول الله الله انتهى خلاص، إنما تبقى الدنيا ببقاء الصالحين ولو كانوا قليلين. من الناس من يتخذ من دون الله أي غير الله، من دون الله يعني غير الله أندادا، الأنداد جمع نسب وهو الشبيه والنظير والمثيل أي معادلين لله، يتخذونهم معادلين لله مشابهين له عندهم، يحبونهم كحب الله، يحبون الأصنام كما يحبون الله. المشركون يحبون الله ولكنهم لم يخلقوا محبتهم بل أشركوا معه غيره من الأصنام والأمداد، وإلا فهم يحبون الله، يؤمنون بالرب الخالق الرازق ويعترفون بنعمه عليهم، ولكنهم يشركون معه غيره من الأصنام والأمداد. وإشراكهم بالأصنام والأمداد ما جاء عفوا إلا لأنهم يحبونها ولذلك يستميتون دونها ويقاتلون ويبذلون مهجهم وأرواحهم وأموالهم دون الأصنام. لماذا؟ لأنهم يحبونها، لأنهم يحبونها كبني إسرائيل لما أجهبوا في قلوبهم العجل بكفر، وإسرائيل يحبون العجل ويعبدونه من دون الله. فكل مشرك يعبد غير الله فإنه يحب هذا المعبود وإن كان يحب الله عز وجل، لكن العبادة إذا دخلها الشرك بطل وحبط. والذين آمنوا أي الموحدون أشد حبا لله، أشد حبا ممن؟ أشد حبا لله من محبة المشركين لله. لماذا؟ لأن محبة المشركين مشتركة ومحبة المؤمنين خالصة، فهم أشد. والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين من محبة المشركين لله، فدل على أن المشركين يحبون الله ولكنهم يشركون معه غيره في المحبة وهي أصنام. هذا المعنى الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. المعنى الثاني والذين آمنوا أشد حبا لله أي من محبة أهل الأصنام لأصنامهم، فأهل الأصنام لا يحبون الله أبدا وإنما يحبون الأصنام فقط، وأهل الإيمان يحبون الله فقط، ومحبتهم لله أعظم من محبة أهل الأصنام لأصنامهم. فهذا على أن المشركين لا يحبون الله أبدا، ولكن هذا معنى مرجوح، المعنى الأول هو الراجح أن كل من المسلمين والمشركين يحبون الله ولكن المشركين يحبون معه غيره فصاروا مشركين في المحبة، أما المؤمنون فإنهم أخلقوا المحبة لله فصاروا موحدين. والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم قال ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. في يوم القيامة تتكشف الأمور، في يوم القيامة تتكشف الأمور ويتضح هؤلاء المشركون، يقال لهم اذهبوا مع هذه الأصنام هل تنفعكم؟ هل تجيكم شيئا؟ بل إن الأصنام والمعبودات تتبرأ منهم يوم القيامة، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب فتقطعت بهم الأسباب، هالسبب اللي كان في الدنيا انقطع، كما قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المستقيم. إلا ما تعبدون من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فعباد الأصنام والقبور والأضرحة لهم مصير ينتظرهم يوم القيامة وسيحشرون دنياهم وآخرتهم وسيصير تعبهم حسرة عليهم. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذا هو المصير والعياذ بالله. هذه آية البقرة وهي آية عظيمة. وكذلك الآية في آل عمران آية البقرة في محبة الله عز وجل يعني محبة العباد. آية آل عمران قل إن كان آباؤكم وآية التوبة آية التوبة آية التوبة آية آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا. لكن آية التوبة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم. ذكر الله بعد قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يعني لا تحبوهم إن استحبوا الكفر على الإيمان فلا تحبوهم. ثم قال قل إن كان آباؤكم إلى آخر الآية. فهذه كما ذكرنا هذه المحبوبات الثمانية محبتها طبيعية أليس كذلك؟ ولا تكون شركا إلا متى إذا قدمت على ما يحبه الله ورسوله فإنها حينئذ تكون شركا شركا أصغر لا يخرج من الملة. ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد الخميصة وعبد الخميلة الذي يميل مع الدنيا أينما مالت ولا يميل مع طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا يسمى عبدا لما أحبه من الخميصة والخميلة والدرهم والدينار. فهذا شرك لكنه شرك أصغر وهو خطير جدا لأن الله توعد عليه بهذا الوعيد الشديد. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقلنا إن من علامات أو من أدلة محبة الله أن يقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه كما في هذه الآية. ودلت الآية بمفهومها على أن من أحب هذه الأشياء ولم يقدمها على محبة الله أنه لا لوم عليه أنه لا لوم عليه. الإنسان يحب هذه الأشياء لكن بشرط أن لا يقدمها على محبة الله ورسوله فيترك من أجلها طاعة الله ورسوله. فإذا تعارضتا فإنه يقدم طاعة الله ورسوله. فلهذا خرج المهاجرون من ديارهم وأموالهم وأولادهم خرجوا وهم يحبون هذه الأشياء يحبونها حبا شديدا لكنهم آثروا محبة الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مكة إنك لا أحب بلاد الله إليك. لما خرج مهاجرا عليه الصلاة والسلام قال إنك التفت إلى مكة وقال إنك لا أحب بلاد الله إليك ولو أن قومك أخرجوني منك ما خرج. رسول خرج للمكة وهو يحبها لأنه آثر محبة الله سبحانه وتعالى. وكذلك أصحابه رضي الله تعالى عنه. وكذلك كل مهاجر إلى أن تقوم الساعة كل مهاجر هاجر من أجل الله وترك بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام فإنه داخل في الهجرة. لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. فالهجرة والجهاد لا قياس لا تقوم الساعة قالوا عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم, هذا مثل الآية اللي قبله, لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. بعد محبة الله تأتي محبة من؟ محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. تأتي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم, لأننا قلنا محبة لله أو من أجل الله, وأولى من يحب لأجل الله من هو؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا من علامات محبة الله عز وجل, حتى أكون أحب إليه. ومعنى لا يؤمن ليس معناه من نفي الإيمان كله وأنه يصبح كافرا, لا, لا يؤمن النفي هنا لكمال الإيمان, يعني لا يؤمن الإيمان الكامل, لا يؤمن الإيمان الكامل, النفي هنا للكمال. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده اللي هو أقرب الناس إليه ووالده, يعني أصوله وفروعه, والناس أجمعين. إذا ما بقي أحد, تقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة كل مخلوق. وإذا كنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنك تتبعه وتطيعه وتصدقه صلى الله عليه وسلم. أما من يدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يعمل البدع والموالد والمحدثات والخرافات ويضيفها إلى الدين ويقول أنا أحب الرسول. يقول أنت كذاب, لست تحب الرسول, لأن من يحب الرسول يتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من يدعي محبة الرسول وهو يتعامل بالبدع التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم ويعبد الله على غير ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كذاب, ليس صادقا في دعواه. فهؤلاء الذين يحتفلون بالموالد البدعية ويستغيثون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويدعونه من دون الله بقصائدهم ومدائحهم, هؤلاء كذبة مشركون لا يحبون الله ورسوله. أما إذا كانت هذه الاحتفالات ليس فيها شيء من الشرك وإنما هي مجرد احتفالات ومدح للرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه غلو وقراءة سيرته فهذه بدعة, لكن لا تصل إلى حد الشرك, هذه تسمى بدعة. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قد قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذه الاحتفالات بالمولد النبوي لا تخرج, إما أن تكون بدعة وإما أن تكون شركا بالله عز وجل. إن صاحبها استغاثة بالرسول وقراءة للبردة التي فيها يا أكرم الخلق لا لمن ألوذ به سواك إلى آخره فهذه شرك لله عز وجل. أما إذا اقتصرت على مجرد الاحتفال وإظهار المحبة كما يزعمون والفرح وأكل الطعام وقراءة السيرة كما يزعمون فهذه بدعة, وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والصدق في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعه وعدم إحداث شيء لم يشرعه لأمته, هذا هو, هذه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم الصادقة, إحياء سنته, هذا هو الصحيح. وإماتة البدعة ومحاربتها هذا هو الصحيح, أما العكس فهو باطل. تنبهوا لذلك, حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وعلامة ذلك أن يحيي السنة ويبتعد عن البدعة ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويصدق الرسول فيما أخبر به ويتقيد بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يحدث شيئا من عنده. هذا دليل على محبه الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحن لا ننظر الى الاقوال والدعاوى لكن ننظر الى الاعمال والواقع. فان كان الواقع يصدق الدعوه صاحبها صادق، ان كان الواقع يكذبها فصاحبها كاذب. وهذا شيء واضح ولله الحمد، ما في تلبيس على الناس وخداع ومخ ابدا، الا على السذج كالتراب او اصحاب الاهواء الذين لا هم لهم الا بطونهم ورئاساتهم وتكبرهم على الناس. هذا الله حسيبهم. فالبدع لا خير فيها، وان زعم مروجوها انهم يحبون الرسول وانهم يريدون الخير نحن نقول هذا ليس بخير، هذا شر، ليس بخير. الخير كله في السنة والشر كله في البدعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. شاعر يقول خير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. هذا ما أقول من الحديث، هذا ما أقول من الحديث. شر الأمور محدثاتها وشر الأمور المحدثات البدائع. هذا كعلامة المحبة على الاتباع والطاعة للمحبوب. فلهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعصي الإله وأنت تزعم حبه، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، ما ليس هذا أو ما هذا بالإمكان. لو كان حبك صادقا لأطعته. يقول ابن القيم رحمه الله تعصي الإله وأنت تزعم حبه. غاب عني آخر البيت، لكن يقول ليس هذا بالإمكان. نعم لا هذا ثاني، هذا بيت ثاني. وكذاك يقول وكذاك تعادي جاهدا احبابه. اين المحبه يا اخ الشيطان؟ يقول انت اولا انك تزعم محبه الرسول ام تزعم محبه الله وانت تعصيه؟ لا يجتمع المعصيه والمحبه. تعصي الاله وانت تزعم حبه. لعمري اظن يقول ما هذا بالامكان. وكذاك تعادي جاهدا احبابه، يعني احباب الله. اين المحبه يا اخ الشيطان؟ لو كان صادقا في محبه الله لا احب اولياء الله، كيف يعادي اولياء الله سبحانه وتعالى؟ والاخر يقول تعصي الحبيب وانت تزعم حبه. وهذا لعمري في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لاطعته، ان المحب لمن يحب مطيع. هذا مثل ابي ابن القيم تماما، كلها تتفق على المعنى ان علامه المحبه طاعه المحبوب، فعلامه محبه الله طاعه الله فترك معصيته، وعلامة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة الرسول فترك مخالفته، ترك معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو القياس الفارق أو المقياس الفارق بين الصادق والكاذب. حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فخرجا يعني البخاري ومسلم. ولهما عنه يعني عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث، يعني ثلاث اخال، من كن فيه وجد حلاوه الايمان. ولهما عنه يعني عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث، يعني ثلاث اخال، من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاث خصال من توفرت فيه وجد حلاوة الإيمان، يعني طعم الإيمان كما في الرواية الثالثة. الحلاوة هي الطعم الحلو، لأن الإيمان الصحيح يكون له حلاوة في النفس وعلى القلب يكون له طعم، ولكن لا يحصل هذا إلا بهذه الثلاث، بهذه الثلاث: أن يكون الله ورسوله على الأولى، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لا يحب أحدا أو شيئا تساوي محبته محبة الله ورسوله، بل يقدم محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن كان العكس يقدم محبة هذه الأشياء على محبة الله ورسوله فهذا لم يجد طعم الإيمان ولا يجد حلاوة الإيمان، وإن ادعاء الإيمان لا يجد حلاوته. هو مؤمن، يكون مؤمن ليس بكافر، لكنه مؤمن ناقص الإيمان وليس عنده حلاوة للإيمان. أن يكون الله ورسوله هذا إذا وجد أصل المحبة، أما إذا انتفت المحبة نهائيا ولم يكن في قلبه محبة لله فهذا كافر، لكن هذا الإنسان موجودة من محبة الله ومحبة الرسول في قلبه، لكنه يقدم عليها محبة غيرهما إذا تعارضت مع شهوات نفسه ومرغوباته، فهذا كما قال الله فيه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر الآية. هذه الأولى. ثانيا: أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لأن من أحب في الله، لأن من أحب الله أحب في الله، من أحب الله فإنه يحب ما يحبه الله، والله يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المؤمنين، فالمؤمن يحب المؤمنين والمتقين والمحسنين لأن الله يحبهم، لا لأجل أنهم أعطوه شيئا أو أحسنوا إليه أو لأجل الدنيا، بل يحبهم لله. أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. الإنسان قد يحب المرأة من أجل دنيا أو طمع أو غير ذلك، هذا ليس بشيء، لكن من أحب من أجل الله فهذه هي المحبة الصحيحة. أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، هذا فيه الموالاة. أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. الثالثة: أن يكره الأعمال التي يكرهها الله وينكرها الله والكفر، أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقله الله منه كما يكره أن يلقى في النار. لماذا؟ لأن الله لا يحب الكافرين، لا يحب الكفر والشرك والنفاق، هذه أعمال يبغضها الله، فالمؤمن حقا يبغض هذه الأعمال ولو أكره وقطع على أن يكفر بالله لم يكفر بالله أبدا، كما يكره أن يلقى بالله. فكونه يكفر بالله أو يشرك بالله لقرارة نفسه وفي قلبه هذا لا يجوز أبدا، لكن كونه يوافق في الظاهر من أجل دفع الإكراه فهذا رخص الله فيه. من كفر بالله من بعد الإيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لا يوافق بقلبه أبدا، فإن وافق بقلبه فهو مرتد، أما إذا وافق بلسانه لأجل دفع الشر فقط فهذا رخصة من الله سبحانه وتعالى، إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم. ولهم عذاب عظيم. وفي الآية الأخرى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتل. هذا الإكراه، إكراه باللسان فقط، الظاهر دون الباطن، هذه رخصة من الله سبحانه وتعالى. أما أن يكفر بقلبه موافقة للناس فهذا لا يجوز ولو قطع إرادة إرادة ولو أحرق بالنار، لا يمكن للمؤمن أن يتخلى عن دينه أبدا في الدار أبدا. فإن تخلى بقلبه صار من أهل النار وصار من الكافرين والعياذ بالله، وليس في هذا رخص أبدا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولهما عنه، لهما أي البخاري ومسلم عنه أي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب بالله ووالى بالله وعادى بالله، هذا فيه الولاء والبراء، وهذا كله من ثمرات محبة الله سبحانه وتعالى، من ثمرات محبة الله وعلاماتها كما سبق. فلا حب في الله اي لاجل الله لا لاجل الدنيا، وابغض في الله اي لاجل الله لا من اجل الدنيا انه ما اعطاك شيء او انه ضربك او انه اساء اليك تبغضه من اجل ذلك وهو مؤمن، هذا لا يجوز، بل تبغضه من اجل الله لانه كافر عدو لله، تبغضه من هذا الوجه لا من اجل انه اساء اليك. ووالى في الله كذلك، هذا مثل أحبة لله، الموالاة هي المحبة، وعادة في الله هذا مثل أبغض الله شرف، لكن هذا الباب التأكيد. فإنما تنال ولاية الله، ولاية الله ما محبة، تنال ولاية الله للعبد، يعني محبة الله للعبد تنال بذلك، يحب الله والقرب في الله والمعاداة في الله والموالاة في الله، فمن فعل هذا أحبه الله سبحانه وتعالى. فإنما تنال على حفظ، تنال ولاية الله لذلك. فلم يجد عبد طعم الإيمان يقول ابن عباس: وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. ثم قال رضي الله عنه: وقد صارت، يعني الناس خالفوا هذا، صارت عامة ولاة الناس على أمر الدنيا، فذلك لا يجزي على اهله شيئا، لا ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى. هذا تعليق من ابن عباس رضي الله عنه على واقع الناس في زمنه، فكيف في زماننا صارت عامه مواقعه الناس على امر الدنيا، انما يحبون من بيده مال وبيده طمع ولو كان عدوا لله. اما اذا لم يكن بيده طمع وليس في يده ايمان فهذا لا يحبونه، فهم يتبعون امر الدنيا يحبون من اجلها ويعادون من اجلها، ليست هذه صفات المؤمنين. وذلك لا يجزي اي لا ينفع اهله شيئا عند الله سبحانه وتعالى. الحقيقه ان هذا باب عظيم ينبغي تامله ودراسة هذه النصوص التي أورجها الشيخ فيه حتى يتقن هذا الباب، لأن مدار العبادة عليه، مدار الأمور كلها عليه، حب في الله وبغض في الله وموالاة في الله ومعاداة في الله إلى غير ذلك من هذه الأمور. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا الى حبه، صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين. اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، الآية. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوتي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: الدنيا الأوضاع اليقين أن تؤمن الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تلومهم على ما لم يؤتك الله وإن رزق الله لا يجبره شرط حريص ولا يرده كراهية كارث. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه الجبار في صحيحه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قول الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تقاربوه وخافوني إن كنتم مؤمنين. قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان من ضعف اليقين ان ترضي الناس بسخط الله وان تحمدهم على رزق الله وان تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجر حرص حريص، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كارث. رواه أبو يعلى والبيهقي. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الناس بسخط الله من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. هذا الباب موضوعه الخوف، الخوف، والخوف من أعظم أنواع العبادة، الخوف من الله عز وجل من أعظم أنواع العبادة، لأن العبادة أنواع كثيرة لكن مدارها على المحبة والخوف والرجاء والتوكل. ولما سبق في الباب الذي قبله الكلام في المحبة وعرفنا مكانة المحبة والتفاصيل فيها ارتفعوا بباب الخوف، لأن الخوف أيضا من أعظم أنواع العبادة، فلا بد أن يعبده المؤمن أن يعبد الله محبة وخوفا ورجاء. هذا عمل الرسل عليهم الصلاة والسلام، محبة وخوفا ورجاء. ولهذا قال العلماء: من عبد الله بالخوف فقط، من عبد الله بالمحبة فقط هو صوفي، صوفي ضال. لأن الصوفية يقولون: نحن لا نعبده خوفا من ناره ولا طمعا من جنته، وإنما نعبده لأننا نحب فقط. هذا كذب، هذا خلاف منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن الله ذكر عنهم أنهم يدعون ربهم خوفا وطمعا. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ويدعوننا انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. كانوا لنا خاشعين رغبا هذا الرجع ورهبا هذا الخوف. من عبد الله بالمحبة فقط فهو صوفي بار، ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئ، لأن المرجئة إنما يعبدون الله بالرجاء فقط، يعتمدون على جانب الرجاء، وإذا سموا بالمرجئة لأنهم أرجوا الأعمال وأخروها عن مسمى الإيمان، وقالوا الإيمان بالقلب فلا تدخل فيه الأعمال. ومنهم من يقول الإيمان بالمعرفة فقط، من عرف الله فهو مؤمن بقول الجاهلية. ومنهم من يقول الإيمان قول واعتقاد فقط كما هو قول مرجئة الفقهاء. ومنهم من يقول الإيمان هو القول باللسان فقط كما هو قول الكرامية. هذه فرق المرجئة، وهم يتعلقون بجانب الرجاء فقط ويقولون لا يضر مع الإيمان معه كما لا تنفع مع الكفر طاعة. أما قولهم لا تنفع مع الكفر طاعة هذا صحيح، أما قولهم لا يضر مع الإيمان معصية هذا كذب خطأ، لأن المعاصي تضر تضر المؤمنين وقد تنقص إيمانهم وقد يعذبون في النار بسببها فهي تضر. آمن المرجئة من عبد الله بالرجاء فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف فقط فهو حروري. حروري يعني خارج، حرورية هم الخوارج لأنهم اعتمدوا على جانب الوعيد والعياذ بالله، وكفروا الناس بالكبائر التي دون الشرك وخلدوهم في النار. هذا يسمون الوعيدية ويسمون الخوارج والحرورية، اعتمدوا على جانب الخوف فقط تركوا الرجاء. هذه أطراف ثلاثة لا بد من الجمع بينها، المحبة والخوف والرجاء، هذه طريقة الأنبياء والمرسلين والمؤمنين. أما المبتدعة فكل واحد منهم أخذ بفرض فقط، فالخوف من الله عز وجل هو أعظم أنواع العبادة. وسيذكر المؤلف رحمه الله بعده أبواب التوكل وأبواب الرجاء والقنوط من رحمة الله كله من هذا الباب، ليبين أن الإيمان والتوحيد يدور على هذه الأمور بمجموعها لا بمفرد واحد منها. الحقيقة أن هذا كتاب عظيم، يعني لو تدبرناه وحللناه تحليلا لائقا وتبين لنا أن هذا الكتاب مركز على كتاب الله وسنة رسوله وعلى معتقد أهل السنة والجماعة والرد على من خالفهم. الخوف في اللغة والفزع، وتوقع المكروه، هذا هو الخوف، الفزع وتوقع المكروه، أو خلاف الأمن، خلاف الأمن. فالخوف قال العلماء انه على ثلاثة من انواع. النوع الاول خوف السر وخوف العبادة، خوف السر خوف العبادة، كأن يخاف من صنم او من قبر وصاحب ضريح او من شجرة او من حجر ان يهول ضره، فهذا شرك أكبر. من خاف من الأصنام وخاف من القبور والأضرحة وخاف من الأشجار والأحجار أنها تصيبه، أو خاف من الجن أنهم يصيبونه، أو من الشياطين، فهذا خوف عباد، كان يخاف من الصنم أو من القبر أو من الشيطان أو من الجن أن يقطع رزقه أو أن يصيبه بمرض أو بموت أو بموت ولد أو ضياع مال. عباد الأصنام وعباد القبور يخافون منها هذا الخوف والعياذ بالله، فقدت قلوبهم كما قال قوم عاد لهود عليه الصلاة والسلام لما دعاهم إلى عبادة الله خوفوه بأصنامهم وقالوا إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء. توعدونه بالأصنام، توعدونه بالأصنام أن تصيبه بسوء. فماذا أجابهم؟ قال إن أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تعبدون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. تحداهم، شخص واحد يتحدى أمة جبارة ويتحدى معبوداتها كلها، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وكذلك نوح عليه الصلاة والسلام تتلو عليهم نبأ نوح قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمع أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظروا. وتحداهم تحداهم جميعا هل توليتم فما سألتكم من أجلي إلا على الله. وهكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دعا قومه من التوحيد وحذرهم من عبادة الأصنام أيضا خوفوه بمعبوداتهم وترد عليهم بقوله ولا أخاف ما تشركون به. قال ولا أخاف ما تشركون به إلا إن يشاء الله، إلا إن يشاء الله ربي وسع ربي كل شيء أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم كيف تخافون بالأصنام وهي عاجزة وأنتم لا تخافون الله عز وجل القادم المقتدر. كيف أخافوا ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. أينا أولى بالخوف أنا ولا أنتم؟ وأينا أحق بالأمن أنا ولا أنتم؟ وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حدده قومه بأصنامهم وآلهتهم وطلبوا منه المصالحة وعرضوا على عمه أن يكف فقال يا عم والله لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بشمالي على أن أترك هذا الأمر ما أترك حتى يظهره الله أو أهلك دونه أفلا. قال عليه الصلاة والسلام وقال في سورة الأعراف في آخرها ألهم أيدٌ ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدٌ يعني الأصنام يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يملكون لكم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هؤلاء الأنبياء كلهم على جادة واحدة وظنيفة واحدة لا يخافون من الأصنام أن تصيبهم بشيء لأنها عاجزة. إنما الذي يجب أن يخاف هو الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء ألا هو الذي يخاف. أتخشونهم فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين. ذكر المؤرخون ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما اراد ان يهدم القبة التي كانت على قدر زيد بن الخطاب رضي الله عنه في الجبيلة عند الرياض، يعني بعد محل وقعت مسيلمة الفجار، اراد ان يهدم هذه القبة التي تعبد من دون الله، وساعده الامير بن عمر على هدمها، كف الناس عنه، فاخذ الفأس بيده رحمه الله وجعل يهدها وينقضها، والناس والبوادي المجتمع ينظرون ما لا يحل بالشيخ، فهدمها وغسل يديه ومشى سلامة الله، ما أصابه شيء فخاب ظنه فتبين أنها لا تملك لنفسها ضرا ولا نفع، ومن قبل هلاك والعزة ومنات الثالثة الأخرى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمها وتحريقها، وما أصابت أحدا من شيء، أنها مخلوقة، مع أنها تملكت قلوب هؤلاء المشركين بالرعب والخوف منها، حتى إن أحدهم الآن يوقف الأوقاف للضريح والقبر يخاف أنه يصيب أو يصيب أولاده من شيء، كما هو موجود في البلاد التي فيها والعياذ بالله هذه الأضرحة هذه الأوتاد، لأنهم يخافونها والعياذ بالله، يخافون أن تصيبهم، وقد يبتلون ويصابون، قد يبتليهم الله وتصيبهم المصائب عقوبة لهم، فيظنون أن ذلك بسبب استغضاب هذه الأصنام أو هذه القبور أو هذه الأضرحة، فتنة من الله وابتلاء وامتحان. أما المؤمن فإنه لا يخاف ولا تضره بإذن الله، لأنه متوكل على الله سبحانه وتعالى، ولهذا الموحدون يهدمون هذه الأصنام ويكسرونها ولا تصيبهم بشيء، وأولهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام حطم السماء دي بيده عليه الصلاة والسلام فما صابته من شيء، لأن المؤمن يخاف من الله ويعتبر هذه المخلوقات ضعيفة، إما حجارة وتراب وإما أشجار وإما أحجار وإما أقل من ذلك، وهم الأموات الهامدون في قبوره لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. هذا هو الخوف الأول، خوف العباد أن يصيبه الصنم، أن يصيبه القبر، صاحب القبر، أن تصيبه الشجرة، هذه المعبودات تصيبه بشيء إذا لم يقدم لها شيئا من العبادة، أو إن تكلم فيها ولو كلام يخاف أنه يتكلم فيها تصيبه، وما يتكلم فيها ولا كلام يخاف، هذا هو خوف الشرك، هذا الشرك أكبر والعياذ بالله، مخرج من الملة. النوع الثاني خوف المداهنة، خوف المداهنة، وهو الخوف من المخلوقين إذا أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر أو جاهد في سبيل الله، الخوف منهم أن يؤذوه، الخوف منهم أن يؤذوه، فيترك الجهاد ويترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبيان للناس، يخاف انهم يذمونه يسبونه يتنقصونه بالمجالس او يجهلونه او يقولون فلان مغفل او فلان عقله قديم فلان جامد فلان ملقوب وش يريد هالامور هذه، يكلمون فيه فيمسك عن الفلاح المسكين خوفا من هؤلاء، او مخاف انهم يضربونه او يؤذونه اذا امر بالمعروف ونهى عن المنكر، على حسب الطريقه الشرعيه، على حسب الطريقه الشرعيه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، هذا اضعف الايمان، فهو لا يظهر الانكار يخاف من الناس، يترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو يستطيع واذا عكره ما يستطيع هذا معلوم، لكن هو يستطيع لكن يبي يوفر على نفسه التعب، يوفر على نفسه عدم الكلام فيه، او يوفر على نفسه الاذى ما يضرب ولا يهاب. لا، الذي يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجاهد لابد ان يتحمل ما نصيبه. لكن اذا كان يسير على القواعد الشرعيه وعلى المنهج الشرعي فهو يرضي ولا يخاف، لا يخاف بالله لوم سلام. فهذا الخوف الذي يحمل الانسان على ترك ما اوجب الله عليه من الجهاد في سبيل الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والبيان للناس ما يضرهم ويحذرهم مما يضرهم من المعاصي والسيئات، يبي يوفر على نفسه التعب، هذا قد اشرك بالله لكنه شرك اصغر. هذا شرك اصغر لا يخرج من المله، لكنه ينقص توحيده، ينقص توحيده. ولهذا جاء في الحديث ان الله يقول للعبد يوم القيامه ما منعك لما رايت كذا وكذا ان لا تامر ولا تنهى؟ قال يا ربي خفت الناس. قال ان جاء احق ان تخاف. الله عاتبه يعاتبه على ذلك يوم القيامه. انسان يقدر على البيان ويقدر على الانكار ويقدر على الامر ولكنه يخاف من الناس، هذا يكون شركا من انواع الشرك الاخر. ولهذا يقول الله تعالى في سوره العصر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر يدل على ان هناك شيء يصبر عليه وهو الاذى. كذلك لقمان يقول لابنه يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. الذي يامر بالمعروف ينهى عن المنكر يبين للناس طريق الحلال والحرام لا بد يتعرض للشيء من الاذى، لكنه لا ينظر للناس ولا الى مدح الناس او ذم الناس، وانما ينظر الى ما يبرئ ذمته عند الله سبحانه وتعالى اذا كان يستطيع. اما اذا كان لا يستطيع فهو معلوم. هذا النوع الثاني خوف المداهنه وخطير جدا. النوع الثالث الخوف الطبيعي، خوف طبيعي أن تخاف من أشياء ضارة، أشياء ضارة مثل الثعبان والعقرب والعدو والسبع، تخاف من أذاها وتعمل الاحتياطات لكف شرها، هذا لا بأس، هذا لا يعد مذموما. موسى عليه السلام كما قال الله تعالى خرج منها خائفا يترقب، خرج من مصر لما قتل النفس التي لم يؤمر بقتلها، خرج من مصر خائفا يترقب، تلفت خاف يلحق احد لما قاتل النفس، هرب الى وين؟ الى مدين، هرب الى مدين، خرج منها خائفا يترقب. الله لم يذمه على ذلك لان هذا خوف متوقع ولا يدخل في العقيدة. وكذلك لما أرسله الله إلى فرعون قال رب إني قتلت منه نفسا فأخاف أن يقتلون. الله لم يذمه على ذلك لأن هذا خوف متوقع، فهذا خوف طبيعي. الإنسان لا في شك أن الإنسان يخاف من الأشياء الضارة، يخاف من السبع، يخاف من العدو، يخاف من الحيات والعقارب وسواد السموم، خوف هذا خوف طبيعي لا يضر الانسان ولا يدخل في امر العقيده، وعليه ان يعمل الاسباب الواقعه منه. مما يخاف. الله تعالى يقول النبي هو إما تخافن من قوم خيانة. الخوف هذا متوقع، إنه أمر عادي. كذلك الخوف من العدو عمهم من جوع وآمنهم من خوف، هذا خوف من العدو، خوف من العدو. هذه أقسام الخوف، منها ما هو شرك أكبر، ومنها ما هو شرك أصغر، ومنها ما هو خوف طبيعي لا يضر. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذه الآية نزلت بعد وقعة أحد، وقعة أحد لما غزا المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة يريدون الانتقام لما أصابهم في وقعة بدر، وأقبلوا على المدينة. استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هل يبقى في المدينة ويقاتل داخل المدينة أو يخرج إليه. فالذين لم يحضروا بدرا من الصحابة أشاروا عليه بالخروج ليعوضوا ما فاتهم من الخروج في وقعة بدر، لأنهم ندموا على ذلك ندامة شديدة، فأرادوا أن يعوضوا، لأن المؤمن لا يترك الفرصة تضيع، وإذا حصل منه شيء نقص يجبر، فحصل النقص يجبر أن تساهم. فهم أرادوا أنهم يعوضون عما فاتهم في وقعة بدر، فأشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم الخروج، فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم على رأيه وخرج، والتقى الجمعان عند أحد، رتب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في مواجهة العدو، وكان خلف الصحابة جبل قصير، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفار يأتون من هذا الجبل على غفلة من المسلمين، فوضع على الجبل جماعة من الرماة يحضون ظهور المسلمين من أجل أن يتفرغ المسلمون للقتال وتكون ظهورهم محمية. هذه خطة حربية رائعة. فقام الرماة في مكانهم ودارت المعركة وبدأ النصر للمسلمين، وبدأوا يقتلون في الكفار لأنهم عملوا بالخطة النبوية، وأخذ بعضهم يجمعون الغنائم. فلما رأى الذين على الجبل أن المسلمين انتصروا وأنهم بدأوا يجمعون الغنائم قالوا ننزل. النبي صلى الله عليه وسلم كان قال لهم: لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا. فذكرهم قائدهم عبد الله بن الزبير رحمه رضي الله عنه قول الرسول: ولكنهم عقل ونزل، ظن منهم أن المعركة انتهت. فدار خالد بن الوليد وكان يوم ذاك مع المشركين، وكان قائدا حربيا محنكا، عرف هذه الثغرة، دار ومعه خيول من المشركين وانقضوا على المسلمين من خلف ظهورهم. ما شعر المسلمون الا واعداؤهم من خلفهم يطعنون فيهم، فوقع المسلمون بين اعدائهم من الامام ومن الخلف، دارت المعركة مرتان، فاصيب المسلمون بسبب هذه المعصية التي حصلت من الرماة عفى الله عنهم. دارت المعركة وحصل على المسلمين ما حصل، واستشهد من المسلمين 70 شهيدا على رجل حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسد الله وأسد رسوله. فأصيب المسلمون، بل إن الأمر وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسج في رأسه عليه الصلاة والسلام، كسرت رباعيته، وهشم المغفر على رأسه حتى غاصت بعض حلقاته في رأس الرسول صلى الله عليه وسلم، وقع في حفرة حفرها بعض المشركين. ثم إن المشركين بعدما حازوا على هذا النصر انقرضوا وتركوا المسلمين على هذه الحالة. تركوا المسلمون دفنوا شهداءهم وضمدوا جرحاهم واستخرجوا ما في الرسول صلى الله عليه وسلم من الحلق التي غاصت في راسه وتجمعوا وعادوا للمدينة. ثم إن المشركين تلاوموا فيما بينهم وقالوا كيف نرجع ولم نستأصل هؤلاء، لا بد أن نرجع إليهم ونستأصل بقيتهم. وأرسلوا رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أنهم راجعون على المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم استنفر أصحابه وأمر أن لا يخرج معه إلا الذين حضروا في أحد وفيهم الجراح، فخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جراحهم. خرج هذا الإيمان، وصار منهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل حمراء الأسد، وكان يسمى حمراء الأسد. فلما بلغ المشركين أن الرسول خرج في طلبهم ذعروا وقالوا ما خرجوا إلا من قوة. عند ذلك انهجموا راجعين إلى مكة، ورجع المسلمون بخير. فأنزل الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل على المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ثم قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا الخبر لبلاغكم أن المشركين راجعون إليكم إنما هو من الشيطان يخوف أولياءه، في تقدير والله أعلم، يخوف أولياء أي يخوفهم أولياء. أولياء يكون مفعول ثاني، والمفعول الأول محذوف تقديره يخوفكم أولياءه، يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا هو سبب نزول هذه الآية الكريمة، وهذا من النوع الثاني من الخوف.